هل يحرم أكل لحم الصيد البري الذي يبيعونه في الأسواق في الأشهر الحرم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لا يحرم يعني الصيد البري ما يحرم على المحرم ولا غيره إذا كان ناصبا لأجله، فلا يحرم عليه ولا على غيره، وإنما يحرم صيد الحرم صيد المحرم. الصيد اللي يصاد في الحرم هذا حرام ميتة، والصيد اللي يصيده المحرم كذلك حرام ميتة. أما صيد صاده الحلال من صيد البر لا من صيد الحرم، من صيد البر أو من صيد البحر وليس من صيد الحرم، هذا يحل للجميع للمحرم وغير المحرم، لغير المحرم مطلقة ظاهر، وللمحرم إذا كان الذي صاده ما صاده من أجل المحرم. نعم. طيب حدود الحرم بناء على هذا؟ حدود الحرم معروفة عليها مراسيم، إذا دخل فيها الصيد نجا، وإذا خرج منها بياز أخذه. نعم.